كالمنذور سفرا وحضرا والثلاثة بدل الهاج والثمانية عشر في بدل البدنة. النظر الثالث في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.